عصفت رياح البرد داخل أضلعي فتمزقت من عصفها أحشائي شفتاي جافت من صقيع عارم وتجمدت في داخلي أعضائي وأرى أخي قد نام في صندوقه وينام جاري دون أي غطاء وأرى صديقي لف جسما ناحلا بملاءة تحويه وسط عرائي ورأيت أمي لم تنم في ليلها سهرت لتحضننا كمثل ردائي ورأيت أرصفة الشوارع مرقدا نصلى بها فننام بعد عناء عصفت رياح البرد داخل أضلعي فتمزقت من عصفها أحشائي شفتاي جافت من صقيع عارم وتجمدت في داخلي أعضائي فاضت بي العبرات حين تذكري بيتا لنا وحديقة بفنائي وذكرت غرفتي الصغيرة كم بها من ملبس وحقيبة وحذائي من ملبس وحقيبة وحذائي لله أيام الشتاء ببيتنا لله كوبي دافئ وحسائي لله معطفي الرمادي الذي قد كنت ألبسه بفصل شتائي قد كنت ألبسه بفصل شتائي بشار شردنا ليغفو هانئا إذ زع إلهي روحه بشقائي اشف الصدور به ومزق ملكه وأذقه من كرب ومن لأوائي وبكيت أخرى حين أذكر أمتي تأتي لها صوري بكل مسائي لكنها قد خدرت وتخاذلت عن شامها المحفوف بالأرزاء الموت أشباح نراه محدقا ويخيفنا في هذه الأرجاء لست أخشى الموت لكن رابني خذلانكم مع صبية ضعفائي عصفت رياح البرد داخل أضلعي فتمزقت من عصفها أحشائي شفتاي جافت من صقيع عارم وتجمدت في داخلي أعضائي إني تعبت ولا مجيب لصرختي كلا وما لبوا عظيم ندائي البرد يقتلني ويقتل إخوتي والكل مسؤول بلا استثناء يا رب لا أرجو الجموع تغيثني أو دولة عميت عن الأنباء أرجوك أنت خلقتني ورزقتني حتما ستكسوني فأنت رجائي. أضلعي فتمزقت من عصفها أحشائي شفتاي جافت من صقيع عالم وتجمدت في داخلي أعضائي.